الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فها هنا نحن في اليوم الثامن من الدورة العلمية المباركة، دورة الإمام أحمد، لنستضيف في هذه الأمسية فضيلة الشيخ أبي أسامة مصطفى بن وقنين للمرة الثانية، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان حقيقة التشيع، فليتفضل جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الموضوع موضوع خطير، والكلام فيه من المفروض أن يكون للمتخصصين، ولكن إن شاء الله جمعنا من بعض الكتب المتخصصة في هذا الموضوع، ونقلنا لإخواننا بالله ما نراه حقا وما هو حق لا شك فيه، وما هو كفيل إن شاء الله ببيان حقيقة التشيع وبيان خطورته وبيان مصادمته للشريعة والإسلام. مما لا شك فيه أن الروايات متضافرة بما لا تدع أو بما لا يدع مجال للشك، لأن واضع بذرة التشيع هو عبد الله بن سبع، هذا معروف عبر التاريخ، وهو يهودي أصله يهودي من اليمن، دخل في الإسلام وهاجر إلى أظهر الدخول في الإسلام وهاجر إلى المدينة، حيث صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث دولة الإسلام، ودخل بين المسلمين يريد إفساد الدين، كما دخل بولس المعروف في دين النصارى وهو يهودي أيضا لإفساد دين النصارى، وقد بلغ ذلك وحرف نصوص التوراة وأفسد دين النصارى كما هو معروف. فهذا اليهودي بدأ أو وجد طائفة من الناس في المدينة يحبون آل بيت رسول الله، وحبهم دين، وحبهم دين، وقد وصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أوصيكم الله بأهل بيتي كما في صحيح مسلم. فحبهم دين، نحن نحب آل بيت رسول الله ونوقرهم. فهذا لما رأى جماعة من الناس في المدينة يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشايعون علي معه، بذر فيهم الغلو، حاول أن يبذر فيهم الغلو في هذه العقيدة، فلفت في قلوب فريق من الشيعة، حتى أظهر ابن سبع ألوهية علي، أظهر ألوهية علي، فأمر علي كما هو معروف لهؤلاء الذين ادعوا فيه الألوهية، أمر بالأخاديف وخذت، وقال قولتهم مشهورة: لما رأيت الأمر أمر منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة ومولاه. نعم، والشيعة في ذاك الزمان الذين غلوا بعلي رضي الله عنه قسموا ثلاثة أقسام، نعم، المؤلف الذين ألهوه، والسبابة الذين سبوا أبا بكر وعمر، والمفضلة الذين فضلوا علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، فقام علي رضي الله عنه بما يجب، بما يجب عليه، فقاتل الذين ادعوا فيه الألوهية وحرقهم بالنار، وخالفه ابن عباس رضي الله عنه قال أما لو كنت أنا لقتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، وأما السبابة فإنه طلبهم فهربوا، من هرب عبد الله بن سبأ هرب إلى بعض البلدان، وأما المفضلة فإنه قال لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، وقد جاء كما يقول شيخ سنتين أكثر من وجهين من 80 وجها عن علي بن أبي طالب أنه قال في مسجد الكوفة بأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، أو شيء متواتر عنه، متواتر عنه أبو تيمية جاء من أكثر من 80 وجها أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. المقصود أن هذا اليهودي هو بادر بدرة التشيع، هو الذي بدر بدرة التشيع، فأصل دينه مأخوذ عن هذا اليهودي. سيظهر إن شاء الله أن اليهودية التي كان يعتنقها أثرت في كثير من عقائدهم، أثرت في كثير من عقائدهم، فإن أكثر عقائدهم مأخوذة عن ملل من الكفر كما سيأتي معنا. فإذا كان أصل مذهبهم هذا اليهودي فلا ما لا عجب أن تجد توافقا بين عقائد الإمامية الشيعة، الشيعة الإمامية وهي عقائد المتأخرين، وبين اليهودية، وقد أقروا بهذا، أقروا بهذا عن جماعة من كتب لمذهب التشيع، نعم، القمي والنبختي والكشي، وهم من شيوخ الشيعة القدامى، أنهم استعرضوا عقائد ابن سبأ وأقواله، نعم، وبعدها قالوا فمن هنا قال من خالف الشيعة إن أصل الروافض كان مأخوذا من اليهودية، يعني لما ذكروا وتعرضوا لعقائد ابن سبأ وهم يعترفون به، نعم، لما تعرضوا له ولاحظوا الشبه قالوا إن مخالفين من هذه النقطة هو الشبه، قالوا بأن دين الروافض مأخوذ من اليهودية، التوافق بين عقائدهم وبين ما كان يقوله ابن سبأ ثابت، وقد أقروا به، وقد أقروا به، فهذا شيء واضح وظاهر لأهل العلم، نعم. ويقول ابن تيمية رحمه الله فالروافض منهم وفيهم شبه من اليهود من وجه، وشبه من النصارى من وجه، فيهم شرك وغلو وتصديق الباطل كالنصارى، وفيهم جبن وكبر وحسد وتكذيب بالحق كاليهود. النصارى ادعوا أن عيسى عليه السلام ابن الله وعبدوه من دون الله، وكذا الشيعة دعوا في علي الألوهية كما تقدم، نعم، وهم الآن وإن كانوا لا يصرحون بذلك ابن تيمية إلا أنهم خلعوا عليه من الصفات والأفعال ما لا يقدر عليها إلا الله، جلب النفع ودفع الضر إغاثة المستغيثين وإجابة الداعي، هذه صفات الألوهية خلعوها علينا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، ففيهم شبه من النصارى واليهود، لأنهم قالوا وكذلك النصارى قالوا إن عيسى هو الله، قالوا ثالث ثلاثة كما هو معروف، وأيضا من عقائد المشابهة اليهود أن اليهود يدعون أن إلياس وبعض أبناء هارون أحياء إلى اليوم، وكذلك نعم، وهم يعتقدون في محمد الحسن، كذلك كان يقول عبد الله بن سبأ كان ينكر وفاة علي بن أبي طالب، علي عبد الله بن سبأ كان ينكر وفاة علي بن أبي طالب، وهم يعتقدون في محمد الحسن إمامه في المنتظر، يعتقدون أنه حي وأنه سيخرج ويملأ الدنيا عدلا بعد أن ملأ الدورة، وعقائدهم فيه مشهورة في كتبهم ونقلها عنهم العلماء، نعم. كذلك قال اليهود بالبداء، وهو أن الله قد يظهر له أن يفعل شيئا بخلاف ما كان يعلم أو بخلاف ما كان يريد. هذا لا شك أنه سب لله تبارك وتعالى والدعاء ووصف لله تبارك وتعالى بالجهل. كذلك هم آمنوا بهذه العقيدة وجعلوها من دينهم، بل قال بعضهم أو قالوا ما عبد الله بشيء مثل البداء هذه العقيدة. قالوا ولو يعلموا أو لو علم الناس ما في القول بالبداء ما فتروا عن الكلام فيه، كما جاء في أصول الكافي ابن بابويه. نعم، هذه العقيدة عقيدة اشترك فيها أيضا اليهود والنصارى، وكذلك اعتقادهم العصمة. نعم، وإن قبل هذا إنما أحدثوا هذه أو هذا القول لماذا؟ لأنهم يرون أن أئمتهم معصومون فيما أخبروا به، يرون أن أئمتهم معصومون فيما أخبروا به، فإذا أخبروا بشيء ووقع خلاف الواقع ماذا سيجيبون؟ يقولون بأن الله بدأ له أن يفعل بخلاف ما أخبر الأئمة، لأنهم يعتقدون في الأئمة العصمة، يعتقدون في الأئمة العصمة، والعصمة لله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومعصوم من الكبائر ومن الإخبار بالخطأ وبالباطل. نعم، المقصود أن من أجل هذه العقيدة، عقيدة الإمامة الإمامية، وصفوا الله بالبداء، وسيأتي أن أصلهم العظيم وأصل دينهم الإمامة، فإن أصل دينهم الإمامة، فلهذا نابذوا الأمة ونابذوا الصحابة وطعنوا في القرآن ليثبتوا هذه العقيدة، ليثبتوا هذه العقيدة، بل وصل بهم الأمر إلى أن فسروا أصل الدين بالتوحيد الذي هو التوحيد، فسروا بماذا؟ بالإيمان بأئمتهم. لا شك أن عقائدهم خطيرة وأنها مناقضة للإسلام، مناقضة للإسلام. وكذلك من ماذا؟ من عقائدهم الفاسدة كما قلت عقيدتهم في الإمامة وأنها أصل الدين، فإنهم يجعلون الإمامة أصل الدين، ولهذا جاء أنهم فسروا قول الله تبارك وتعالى ولا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، الآية واضحة بماذا؟ في توحيد الألوهية، فإن الإله هو المعبود، ومع ذلك ماذا فسروا؟ قالوا ولا تتخذوا إمامين اثنين إنما هو إمام واحد. نعم، فسروا آيات الألوهية من هذه الآية بماذا؟ بالإمامة، فسروها بالإمامة. كذلك نعم، يقول نعمة الله الموسوي أحد أئمتهم، إن جميع الفرق يعني المنتسبة للأمة مطبقون على أن الشهادتين وحدهما مناط النجاة، يقول الأمة غير الإمامية يجعلون مناط النجاة لماذا؟ بالشهادتين. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وسرق، قال نعم وإن زنى وإن سرق، وغيرها من الأدلة الواضحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله وإن عيسى ابن الله وإن عيسى عبد الله كلمة الله إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله جنة على ما كان من العمل. فهذه عقيدة المسلمين جميعا، أن أصل الدين هو التوحيد، أصل الدين التوحيد، توحيد العبادة لله والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة بماذا؟ بالرسالة، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول هو أما هذه الفرقة الإمامية فهم مجمعون على أن النجاة لا تكون إلا بولاية أهل البيت إلى الإمام الثاني عشر والبراء من أعدائهم، هذه هي أصل دينهم، فإنهم يفسرون أصل الدين بالإمامة، يفسرون أصل الدين بالإمامة بوجود أن تعتقد أن الإمامة بعد إمام بعد ماذا؟ بعد رسول الله هو علي، ثم بعده إلى آخر أئمة الاثنى عشر، فإن لم تأتي بهذا فلست من المسلمين ولا نجاة لك يوم القيامة، لا نجاة لك يوم القيامة. ومنهم من يعتقد بأن هذه العقيدة أن جبريل عليه السلام أخطأ في تبليغ الرسالة، من طائفة اسمها الغرابية قالوا كان علي شبيها بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يشبه الغراب الغراب، كما يشبه الغراب الغراب، ولا فرق بين الغراب والغراب. لا، قالوا في هذا لما جاء جبريل أخطأ، وعوضا يعني علينا على أعطأ الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا الله عما يقول جبريل كبيرا. لهذا يذمون جبريل ويسبونه ويعادونه، كما كانت اليهود قبلهم تعادي جبريل عليه السلام. فهذا من أصولهم العظيمة، من أصولهم العظيمة الإمامة، وعليها ولاؤهم وبراؤهم لأجلها كما قلت. ماذا؟ سدوا الصحابة وكفروهم وقالوا أنهم ارتدوا، أنهم سلبوا عليا حقه، ومن أجلها حرفوا القرآن وغيروه، وادعوا أنه ناقص ومحرف، ومن يدعي أنه كله ماذا؟ مكذوب، ويدعون أن عندهم كتب وصحف أخرى غير التي بين المسلمين. هذا كله ليثبت هذه العقيدة، كل هذا لإثبات هذه العقيدة. وهذه العقيدة مشاهد فيهم فيها ماذا؟ عندهم فيها مشابه، عندهم فيها مشابه. اليهود يقولون ماذا؟ إن الملك ينبغي أن يكون في آل داود، كذلك الفصل لا يقولون إن الملك ينبغي ماذا في أن يكون في ماذا في أتباع أولاد الملك، أولاد الملك. فهم شابهوا في هذه العقيدة كثير من الفرق غير الإسلامية، لأجلها حرفوا القرآن وسبوا الصحابة وكفروهم، وأيضا ماذا؟ طعنوا في جبريل، وربما طعنوا حتى في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يبين ولم يوصي، لم يبين ولم يوصي كما هو معروف عندهم. فهذه عقيدة خطيرة، وهذا دين خطير مناقض لأصل دين المسلمين. كذلك من عقائدهم الخطيرة اعتقادهم في القرآن، اعتقادهم به وعقيدتهم في القرآن. عقيدتهم في القرآن هي في حقيقة مرتبة على مجموعة من العقائد، منها أنهم يقولون القرآن ليس بحجة إلا بقيم، القرآن ليس عندهم بحجة إلا بقيم. ما معنى إلا بقيم؟ يعني إلا بإمام يوضح القرآن ويبينه، إلا بإمام يوضح القرآن ويبينه. معنى هذا أن القرآن ليس حجة استقلال، وهذا مناقض لدين المسلمين، مناقض لدين المسلمين وكفر، فإن القرآن حجة، القرآن حجة بإجماع المسلمين. المذاهب الإسلامية كلها تعتقد أن القرآن أول حجة في الإسلام، أول حجة في الإسلام، كل أدلة على ذلك متظاهرة معروفة. هم لا، قالوا لا يكون القرآن حجة بنفسه، حتى يكون الإمام من أئمة هو الذي يوضحه، وهو الذي يفسره، هو الذي يوضحه وهو الذي يفسره. وهذا لا شك أنه يفتح بابا عظيما للتحريف، يعني إذا قرأت آية لا تحتج بها، حتى تذهب إلى إمامهم يقول معناها كذا ومعناها كذا، وبهذا يفتح على الإسلام كل باطل. يستطيع أن يفسر لك آية التوحيد ماذا؟ بالشرك، ويفسر لك الإيمان بالكفر، ويفسر لك ماذا؟ الترضي عن الصحابة والذي هو بالقرآن بماذا؟ بغير ذلك. ولهذا حرف القرآن به وفسر القرآن على خلاف ما هو معروف عند المسلمين، كما سيأتي بعض النصوص عنهم. فسروا القرآن بغير ما عليه المسلمون، وادعوا في التحريف كما تقدم، وادعوا أن القرآن له ظاهر وله ظاهر وله باطن. القرآن عنده ظاهر وباطن، والباطن له سبعة بوابة، هكذا قالوا. يعني ابحث عن هذا الباطن الذي ادعوه. فالمقصود أن هذه عقيدة خطيرة، وهو ماذا؟ وهي أن اعتقاد أن القرآن، وهذا المنقول عنه على كل حال بالنصوص، ما أستطيع نقول جميع النصوص، لكن أحاول أذكر خلاصة عقيدتهم. هناك من كتبوا وبينوا وأحالوا على كتبهم بالمراجع، هذا شيء موجود وثابت، موجود وثابت. نعم، من ذلك اعتقادهم بأن الأئمة اختصوا بمعرفة القرآن لا يشركون فيه أحد. قال ابن سبا إن القرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمه عند علي، وهذا من الغلو. القرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمه عند علي. نعم، وفي راحة تفاسيرهم إنما على الناس أن يقرأوا القرآن كما أنزل، فإذا احتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا. يعني اقرأ القرآن لا إشكال عندنا، ولكن إذا أردت أن تستفيد منه وتعمل به فلا بد ماذا؟ أن ترجع إليهم، هم الذين يوضحون لك معاني الآيات، معاني الآيات والتفسير عند العلماء، معرفة معاني القرآن عند العلماء معروف. القرآن يفسر بماذا؟ بالقرآن، يفسر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، يفسر أيضا بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم الذين عايشوا التنزيل وعرفوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أنزلت الآيات وفيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث ما قال. فهذه هي طريقة المسلمين أن يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة. هم ما نقلوا لا، تفسير القرآن لا يكون إرادة القرآن أخرى، لكن إرادة تذهب معناه لا يمكن، هذا لا يمكن إلا بماذا؟ بطريق واحد، ما هو أن ترجع إلى أئمتهم وإليهم وإلى علمائهم، هم الذين يفسرون القرآن. وهذا لا شك أنه صد عن سبيل الله وصد عن تفهم القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم أنزله الله بلسان عربي مبين وأمر الله بتدبره، وهذا الأوامر لعموم الناس عموم المسلمين. وذم الذين لا يفقهون القرآن، ذم في آيات كثيرة الله تبارك الذين لا يفقهون القرآن، قال تعالى نعم من يذكر الآية آية فلا يتبعون القرآن أحسن، هذه آية أريد مالتي ما لك أنه في أذانه مقر نعم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وغيرها من الآيات، غيرها من الآيات التي فيها الذم من لا يفقه معاني كلام الله. هم ماذا قالوا؟ لا، لا تفهم القرآن، وإذا قرأته لا تأخذ به ولا تعمل بما فيه حتى تسأل أئمته. ولا شك أن هذا صد عن سبيل الله وصد عن ما أمر الله به، إن الله أمر بالتقوى القرآن وعمل بما فيه كل بحسده، وما دلت عليه اللغة العربية، وقبل هذا ما دلت عليه الآية الأخرى، ودل عليه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دل عليه كلام الصحابة والعلماء. كذلك اعتقادهم أن قول الإمام ينسخ القرآن ويخيد مطلقه ويخصص عامه. نعم، وهذا حاصل على العقيدة السابقة، وهو أنه لا يكون القرآن حجة إلا يقيم، وأن العلم علم القرآن مع القرآن يفهمها إلى أئمتهم. لهذا قالوا قول الإمام ينسخ، قول الإمام ينسخ القرآن، وهذا كذب على الله، كذب على الله، أن الله تعالى هو الذي ينسخ القرآن. قال الله تعالى لا ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. العلماء يقول نسخ القرآن يكون بالقرآن، ومنهم من يزيد كذلك يقول له بالقرآن والسنة، والسنة وحي من عند الله، فصار النسخ راجع إلى ماذا؟ إلى النسخ بالوحي. النسخ لا القرآن لا ينسخ إلا بالوحي، القرآن لا ينسخ إلا بالوحي، وهذا لا شك أنه مذهب باطل. إن أيضا يقول ما التقييد المطلق وتخصيص العام لمن جائز لأئمتهم، وهذا لا شك أنه عند المسلمين باطل. لماذا؟ لأن التخصيص والتقييد وبيان المجمل هذه عند المسلمين أحكام شرعية، والحاكم من هو الحاكم؟ هو رب العالمين. الأحكام الشرعية من أحكام شرعية تكليفية ومن أحكام شرعية وضعية، والجميع ماذا؟ ومن الوضعية التقييد والتقسيم أحكام وضعية، والحكم كله لله، فهو الذي يقيد وهو الذي يخير وهو يخصص. وهكذا رسول صلى الله عليه وسلم، سنة الرسول من الوحي، يعني سنة الرسول من الوحي. فبيان القرآن الذي يشمل النسخ ويشمل التخصيص ويشمل بيان المجمل ويشمل التقييد كله لا يكون إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا ماذا؟ يعني ماذا بالعكس؟ قالوا لا، ماذا القرآن لا يفهم إلا بماذا؟ بما دلت عليه كلام أئمتهم، وأيضا قالوا للإمام أن ينسخ وله أن يقيد ما أطلقه الله، وله أن يخصص ما عممه وذكره عاما رب العالمين. وهذا لا شك تعدي على القرآن، تعدي على القرآن، فهي استهانة برب العالمين واستهانة بالقرآن. وهذا أيضا مبني على ماذا؟ على قول أو القول بالعصمة في أئمتهم، مبني أيضا على القول بالعصمة في أئمتهم، فإن يعتقدون أن الأئمة معصومون كما تقدم. كذلك من عقائدهم في القرآن يعتقدون أن القرآن وأن للقرآن معاني باطنة تخالف الظاهر. نعم، هذا لا شك أنه أصل خطير وراءه فساد عريض، وراءه فساد عريض اعتقاد أن القرآن له ظاهر وباطن، وهم يشتركون في هذا مع الفلاسفة والملحدين وكذلك مع ولاة الصوفية الذين يقولون لك أن الدين فيه ظاهر وباطن، وهذا لا شك أنه عقيدة خطيرة، فإن الله تبارك أنزل الكتاب وقصد لفظه ومعناه، قصد لفظه ومعناه الذي يفهمه عموم الناس. نعم، ولا يوجد في القرآن ما هو ظاهر وباطن، والله تعالى ما يمكن أن يظهر كلاما ويريد خلافه بحيث لا يقيم دليلا على أنه مراد. معنى هذا أن الله ترك الناس في عمى وأنه أضلهم، والمفروض أن القرآن بيان وأنه هدى للمتقين، فكيف لماذا يصرح بألفاظ تفهم منها شيء وهو يريد ماذا معنى البعيد؟ هذا ينزه عنه رب العالمين، ينزه عنه القرآن، ينزه عنه هذه الشريعة السمحة، إن الشريعة كلام الله تبارك وتعالى تبيان لكل شيء، تبيان لكل شيء. العلماء يقولون إن ما في القرآن كله معناه ظاهر، كله معناه ما لا يدرك ومعروف، قد يخفى على بعض الناس بعض الآيات ومعانيها، لكن من حيث العموم كل ما في القرآن معلوم المعنى، كل ما في القرآن معلوم المعنى، لأن الله وصفه بأنه تبيان وأنه بيان وأنه هدى، فلا يوجد فيه ما هو مجهول لعموم الأمة، لا يوجد ما فيه ما هو مجهول المعنى لعموم الأمة. نعم، هناك أشياء اختص الله بعلمها كمعرفة كيفية الصفات وحقائق الصفات وبعض الأشياء مآل بعض الأشياء، هذه اختص الله بعلمها، هي لما اختص الله به، وهي داخلة في قوله تعالى منه آيات محكمات منهن من كتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، هناك أشياء اختص الله بعلمها، أما عموم معاني القرآن فإنها معلومة، إنها معلومة للمسلمين، تناقلها المسلمون جيلا عن جيل، فهذه العقيدة عقيدة خطيرة، وإنما أرادوا بها إثبات الإمامة التي قلنا إنها أصل دينهم، لما لم يروا أو لم يجدوا في القرآن النص على إمام أئمتهم أو النص على أن على الوصية التي يدعون أنها واجبة لعلم أبي طالب رضي الله عنه، ادعوا هذه الدعوة، ادعوا هذه الدعوة حتى ما لا يروجوا لمذهبهم، ويسهل عليهم تضليل الناس، يسهل عليهم تضليل الناس، لأجل هذه العقيدة وصلوا لهذا الحد، فادعوا أن القرآن له ظاهر وله باطن. نعم، ولهذا كما تقدم ربما فسروا التوحيد بالإقرار بالإمامة، إمامة آل البيت، وفسروا الشرك بإنكار الإمامة، وهذا لا شك أنه ثابت عنهم. نعم، في أصول الفقه أن محمد المنصور قال سألت عبدا صالحا، يعني موسى الفاضل، عن قول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، قال إن القرآن له ظهر وبطن، فجميع ما حرم الله في القرآن فهو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الجور. نعم، هنا فسروا آية بماذا؟ بظاهر وباطن، قالوا ما حرم المحرمات، نعم، يعني كل ما حرم الله في القرآن هذا هو الظاهر، وأما باطن حقيقة المحرمات في الشريعة ما هي؟ ماذا؟ تولي أئمة الجور، ماذا يقصدون بأئمة الجور؟ أبي بكر وعمر وهكذا أئمة المسلمين، وهكذا أئمة المسلمين في كل زمان، هؤلاء يسمونهم أئمة الجور، يسمونهم قواريض، يسمونهم أصنام، بما في ذلك أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان الباقي أئمة المسلمين وحكام المسلمين، ولهذا تجد ما لا كثيرا ما يذمون حكام المسلمين على العموم، يسمونهم بأنهم قارون وقواريض، هذا ماذا معروف عنه، ولهذا لا يدينون بالسمع والطاعة لحكام المسلمين في أي عصر، في أي عصر لا يدينون بالسمع والطاعة لحكام المسلمين، من هذه النقطة وهم لا أنهم يرون أن السمع والطاعة لمن؟ لأئمتهم، ويجب ما لا أن يكون أئمتهم هم الولاة، وأنهم لا يدينون لسمع وطاعة إلا إذا خرج الإمام وظهر فيهم الإمام فله السمع وله الطاعة، فهذا ظاهر ما لا فيه أنهم يجعلون للقرآن ظاهرا وباطنا، وأيضا في تفسير العياشي ومن تفاسيره المعروفة عن جابر الجعفي أنه سأل أبا جعفر عن شيء من القرآن فأجابه، ثم سأله ثانية فأجابه بجواب آخر، فسأله عن ذلك يعني ما هو السر مرة سألت عن الآية فقلت فلازم غيرت بين الجوابين فقال يا جابر إن القرآن بطنا وللبطن بطنا وظهرا وللظهر ظهر يا جابر نعم تعالى الله عما يقولون ويحدثون هذا كذب كذب على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا اعتقادهم ذلك من عقيدة القرآن عقائد القرآن اعتقادهم بأن جزء القرآن نزل فيهم يعني في أئمة الاثنى عشرية أو الاثنى عشر وفي أوليائهم أولياء الأئمة نعم وهكذا نزل في أعدائهم يعني القرآن العلم كله بما في موضوع الإمام في موضوع الإمام والعلماء ماذا يقولون القرآن بماذا نزل؟ نزل القرآن كله توحيد يقول العلماء نزل يعرف الناس بربهم يعرف الناس بربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله بواجباته ماذا يجب له سبحانه وتعالى من الحقوق ويعرف الناس بأولياء الله وبأعداء الله وبما وقع لهم لما وقع لأولياء الله وما وقع لأعداء الله الذين حاربوا الرسل وعادوا الرسل وهكذا لما يكون يوم القيامة من الثواب لأوليائه سبحانه لأعدائه هذا هو موضوع القرآن هذا هو موضوع اقرأ القرآن لا تجدونه يخرج عن شيء من هذا كما قال العلماء القرآن كله بالتوحيد كله بالتوحيد هؤلاء ماذا قالوا؟ القرآن كله بماذا؟ الإيمان القرآن كله بالإيمان بيان لأئمتهم وبيان لأتباع أئمتهم وفضائلهم وبيان أيضا لأعدائهم أعداء الأئمة يقول أبو الحسن الشريف وهو من شيوخهم إن الأصل في تنزيل آية القرآن إنما هو الإرشاد إلى ولاية النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بحيث لا خير أو لا خبر خبر الله به إلا وهو فيهم وفي أتباعهم وعارفهم ولا سوء ذكر فيه إلا هو صادق على أعدائهم وفي مخالفهم كل فضل ذكر في القرآن فهو في من؟ في الأئمة وفي أتباعهم وكل سوء وشر وكل عذاب ذكر في القرآن وفي من؟ فيما في أعدائهم ومعروف من مقصود الأعداء من هم الأعداء؟ الصحابة والذين أتباع الصحابة أتباع الصحابة وكثر بهذه العقيدة خطورة وتحريفا للقرآن كثر بهذه العقيدة خطورة وتحريفا يقول أيضا في الخير الشامي نعم قال وردت أخبار جمع عن آل البيت في تأويل كثير من آيات القرآن بهم وبأوليائهم وبأعدائهم حتى إن جماعة من أصحابنا صنفوا كتابا في تأويل القرآن على هذا النحو لماذا أولى بالتحريف يسمى تحريفا وليس تأويل نعم جمعوا فيها ما ورد عنهم في تأويل القرآن آية آية إما بشيعتهم أو بعدوهم على ترتيب القرآن نعم إذا قال إن هذا متظاهر عندهم هذا الشيء هذا تأويل القرآن أنه نزل بآل البيت ونزل بالأئمة هذا الشيء معروف عندهم هناك من ألف قال ماذا كتاب أو كتب وذكر اسمه كله في بيان ماذا وفي تفسير القرآن وكله يبين أن القرآن إنما نزل في إنما نزل في أئمتهم لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا أمر معروف ولا جهاد في سبيل الله ولا بيان ماذا التوحيد إنما القرآن كله في أئمتهم وفي أتباع الأئمة وهذا لا شك أنه انحراف بالقرآن انحراف بالقرآن عما أنزل من أجله كذلك والآن نشوف لكم بعض التأويلات التي تأولوها في آيات القرآن بعض التأويلات تأولوها في الآيات القرآنية من ذلك قد سبق أن عرفنا ماذا أن تأويل القرآن مما يكون عند العلماء وعند السلف بماذا يكون تأويل القرآن وتفسيره بالكتاب والسنة وما عليه الصحابة لأن معايش التنزيل وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا وعرفوا مقصوده وعرفوا مقصود الشريعة فأما هؤلاء فإنهم فسروا قول الله تعالى كل شيء أحصيناه في إمام مبين ماذا قالوا؟ في إمام من مقصود الإمام مبين هنا عند العلماء؟ هو اللوح المحفوظ نعم أما هم فإنهم قالوا ماذا؟ وكل شيء أحسن من المؤمن إنه ماذا؟ علي بن أبي طالب. وأيضا قالوا في الشجرة المعونة المذكورة في القرآن إنها بنو أمية. وأيضا قالوا تعالى فقاتلوا أئمة الكفر، قالوا طلحة والزبير. وأيضا قالوا كل ما ورد فيه أو قال الشيطان فإنهم يعنون، وفإنهم يعني الثاني، يعني الثاني منهم الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه. قوله تعالى قال الشيطان، وقال الشيطان لما قل أمر أو مقصود بالشيطان تعالوا عما يقولون. وهذا لا شك أنه لا يقتصر قدر علي قدر ماذا؟ عمر بن الخطاب رفعه الله وأذلهم. نعم، فيفسرون هذه الآيات التي نزلت حقيقة في الشيطان مثل يفسرون ماذا به؟ أن المقصود هو عمر بن الخطاب. وبالكافي عن أبي عبد الله فيما زعموه أنه قال نعم طيب قال وكان فلان شيطانا، قال المجلسي في شرحها للعبارة نعم قال المراد بفلان هو عمر، يعني ينقلون عن أبي عبد الله الحسين أن عمر الخطاب كان كما يقولون تعالى الله وبرأ الله صحابة رسوله من هذه الشنايع. وقال تعالى ولا تتخذوا الهين اثنين، تقدم ماذا؟ أنهم اختصوا الهين بماذا؟ بالإمامين اثنين. ولا تتخذوا الهين اثنين إنما هو إله واحد، قالوا لا تتخذوا إمامين اثنين إنما هو إمام واحد. وغيرها من التحريفات، غيرها من التحريفات فسروا ماذا؟ البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها، ماذا فسروها؟ بأم المؤمنين رضي الله عنها فسروها، وكذلك زوج الطاغوت بالبقرة وعمر، وغير ذلك من التحريفات الواضحة لكتاب الله. فهم ليسوا أهلا لأن يفسروا كلام الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وعقائدهم معروفة، ومن ذلك أنه ماذا؟ القرآن، ومن ذلك أنه يعتقد أنه محرف ومبدل، ومنهم من يعتقد أن هناك صحف أخرى، يعتقد أن هناك صحف أخرى يسميها صحف علي، وما سمى مصحف علي قالوا مصحف فاطمة، قالوا كذلك ماذا لوح فاطمة. وادعوا حتى ادعوا ان هناك صوره تسمى صوره الولايه، نعم، ويتداولونها بينهم، يقرؤونها بينهم. وقد ما لا نقل بعض الكتاب فبعض هذه الصوره، نعم، وقال انه طلع عليها بعض الكتاب من مصحف، نعم، مصحف ايراني موجود عند بعض المستشرقين، طلع عليها وصور منها صوره في كتاب ماذا معروف الإمام محمد الدين الخطيب، نعم كتابه معروف عقائد الشيعة بالعقائد الشيعة الإمامية، قال إن هناك صورة تسمى صورة ماذا؟ الولاية أو صورة الأئمة، نعم صورة الولاية أو لا صورة الأئمة الولاية، نعم الولاية، قالوا ماذا إنها في لماذا في مصحف إيراني، وكتبها بعض المستشرقين نقلها ونشرت أيضا في بعض الصحف الفرنسية. والكفار يعني يحبون من هذه الشائعات لأنهم ماذا؟ جادون بماذا؟ بالطعن في الإسلام، الطعن في القرآن الكريم، الطعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا استبشروا ماذا؟ فرحوا بمثل هذه الشائعات ونقلوها ونشروها في صحفهم. فهذا ربما خلاصة ما يتعلق بماذا؟ بعقيدتهم في القرآن، خلاص ما يتعلق بعقيدتهم بالقرآن. كذلك من عقائد أو من شنائعهم أيضا أنهم يحبون المشاهد وماذا؟ ويحبون الشرك، وهذا معروف عنهم، نعم أنهم يحبون المشاهد ويعطيون، يحبون المشاهد ويعطيون المسائل، نعم. وعظمت الفتنة ماذا؟ بسبب المشاهد في بين المسلمين كما هو معروف، عادتنا بالبناء على القبور وإحياء المشاهد، هذا لا شك أنه عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن هذه الصفة صفة من؟ صفة اليهود، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة إلى أم سلمة وأم حبيبة ذكرت كنيسة في الحبشة وصورت فيها تلك التصاوير، ماذا قال؟ قال أولئك شرار الخلق، أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق. هذه العقيدة وهذه الأفعال هي فعل اليهود، يعني البناء على القبور وإحياء المشاهد، إحياء المشاهد مشاهد من يعتقد فيه الفضل. وقد انتقلت هذه العقيدة كذلك إلى بعض الصوفية كما هو معروف، فبنوا على المساجد أو بعد قبور مساجد البناء، وهذا لا شك أنه مخالف للشريعة، مخالف للشريعة، والعلماء كلهم متفقون على أن هذا حرام، أنه ذريعة للشرك. حتى علماء الأزهر، علماء الكتاب ينقل فيه صاحب الفتاوى علماء الأزهر في تحريم البناء على القبور وعلى المشاهد. فهو معروف، هذا الشيء معروف ماذا؟ بين من له دراية وعناية بالشريعة، أبسط دراية وعناية أن يلاحظ أن هذا محرم، وهو من ذرائع الشرك، وبسببه استزل الشيطان كثيرا من الناس، لأن من أسباب من أعظم أسباب الوقوع في الشرك الغلو، الغلو الصالحين كما هو معروف. هذه من فضائل من ما أحدثه هؤلاء. نعم، التاريخ شاهد بأن أول ما ظهرت المشاهد هو ما ظهرت في دولة الروابط. نعم، في دولة الروابط. كذلك نعم، كذلك مما كانوا عليه وما يعتقدون أو ما أحدثون الشرك في القبور. الشرك عندهم معروف، فأصولهم تؤيده وتحث عليه. نعم، من ماذا؟ مما ألف كلمة الكتب والرسائل. نعم، عندهم كلمة الكتب والرسائل لما لا في وضع الأحاديث الكثيرة في تعظيم هذه المشاهد. نعم، تعظيم هذه المشاهد، ويجعلون مدى القضائي لمن زار مشهد الحسين أو غيرها من المشاهد، زار مشهد الحسين أو غيره، يجعل له قضائي، وأنه من حج إلى الحسين فهو أفضل من أن يحج ماذا؟ 80 حجا، وأن يحج هذا 80 يعتمد 80 عمرة، وهذا كله ماذا؟ غلو في الحسين وغيره، وماذا يعظمون تربة كربلاء، ويجعلونها ماذا؟ زيارة يوم عرفة، يجعلونه أفضل من سائر الأيام. لماذا؟ ليصرف الناس عن الحج إلى بيت الله، وأيضا يجعلون تربة كربلاء وأرض كربلاء أفضل من الكعبة، وهذا كله ماذا؟ من عقائدهم الشرعية التي خالفوا بها أصل التوحيد، خالفوا بهذه العقيدة أصل التوحيد. وقد عرفنا أن أصل دينه الإمامة، لا إشكال عندهم أن تخالف أو أن تقع في الشرك، المهم أن تعتقد إمامة من يعتقدون إمامته. نعم، كذلك مما ينبغي التنبيه له، وقد تطرق أو أشرنا إليه بالأمس، أن الشيعة يوالون الكفار وينصرونهم على حساب المسلمين، وقد تفردوا بذلك، يعادون المسلمين ويكفرونهم ويعينون الكفار على المسلمين. هذا لا عجب فيه. لماذا؟ لأنهم يكفرون الصحابة، فأتباع الصحابة من باب أولى. نعم، أتباع الصحابة من باب أولى، يعتقدون ماذا؟ الصحابة أنهم سلبوا عليا الخلافة والإمامة. نعم، وأيضا قلنا ماذا؟ إنهم يقول لا يجوز أن يسمع ويطاع إلا لمن؟ لأئمته، لحكام المسلمين عندهم ماذا؟ طواغيت، ويجوز الخروج عليهم، يجوز مهما كانوا فإنه يجوز الخروج عندهم، لأنهم لا يعتقدون لهم بماذا؟ بالسمع والطاعة. نعم، وأيضا يحكمون على بلاد المسلمين بأنها بلاد كفر، إذن هذه هي العقائد، لا إشكال بأنها تولد وتورث ماذا؟ هذا الأصل الذي ذكرناه، وهو تولد الكفار وإعانة الكفار على السطو وعلى الاستيلاء على بلاد المسلمين. وقد ظهر عبر التاريخ إعانة لكثير من أعداء الله على المسلمين، كما فعل المصير دين القوصي والعلقاني وغيرهم، وهذا كذلك في العصر الأخير. نعم، ظهر مدى إعانة لليهود والنصارى وتمكينهم لهم في بلاد المسلمين في العراق وغيرها، وما فعلوا من الشنائع ومن الإفساد في العراق وغيره ظاهر ماذا؟ لكل عاقل. بل بعض السياسيين يقول إنما تركت لهم إسرائيل جنوب لبنان لأجل ماذا؟ لأجل أن يحموا ماذا اليهود من ضربات ماذا الفلسطينيين. والدليل قالوا منذ أن تمكنت ماذا هذا الحزب هذا المعروف منذ أن تمكن من جنوب لبنان لم يرمى على الفلسطين ولا شيء. لماذا؟ لأنهم أصبحوا يمنعون أن يرمى اليهود من جهتهم وهذا لا شك أنه قرره ناس من سياسيون معروفون، وهذا نشر بعض الصحف. لذلك قرأت بعض السياسيين الفلسطينيين يقول ماذا إن حجم نعم يعني هم يدعون ماذا أنهم ينصرون فلسطين. هذا كله كذب. الحجم الإعلام الذي ماذا يروجونه في وسائلهم وأنهم يعني يدافعون عن فلسطين، هذا حجمه ماذا يعني لا يعبر عن الحقيقة أو الإعانة الحقيقية لمدني الفلسطينيين، فإنه لا تكاد تكون لهم إعانة للفلسطينيين، ولكن يريدون ماذا أن يربحوا بإشهار هذا حب المسلمين، يريدون أن يربحوا بإشهار هذا حب المسلمين وولاء المسلمين ويستغفلوا المسلمين، وإلا فإنهم ساعون لماذا بنشر عقائده ويكثرون كما مر معنا يكثرون الصحابة ويكثرون ماذا أتباع الصحابة ومن الصحابة ومن ينكر الإمامة كلهم يكثرون. هؤلاء لا يغارون على دين ولا يغارون على بلاد المسلمين، إنما يغارون على عقيدتهم، وإذا ساعدوا يعني من هو بخلاف عقيدتهم فلا بد أن لهم مقصد، فلا بد أن لهم مقصدا في ذلك. فهذا يجب على جميع المسلمين الحكام المحكومين أن يحذروا منهم شدة أشد الحرارة، لأن ولاءهم لأعداء الله ومساعدتهم لأعداء الله وتصديق أعداء الله في بلاد المسلمين هذا معروف عبر التاريخ، نعم. يقول الشيخ الإسلام تيمية ولهذا يوالون أعداء الدين الذين يعرف كل أحد معاداتهم من اليهود والنصارى والمشركين مشركين الترك وغيرهم، ويعادون أولياء الله الذين هم خيار هذه الأمة وسادات المتقين، هم الذين أقاموا الدين وبلغوه ونصروه. ولهذا كان الرافضة من أعظم الأسباب في دخول الترك الكفار إلى بلاد الإسلام. وأما قصة الوزير العقدي وغيره كالنصير الطوسي مع الكفار ومعاداتهم نعم وممالأتهم على المسلمين فقد عرفها الخاصة والعامة، قال وكذلك من كان منهم بالشام ظاهرا أو ظاهر المشركين على المسلمين وعاونوهم معاونة عرفها الناس. وكذلك لما انتصر عسكر المسلمين لما قدم غزان ظاهر الكفار النصارى وغيرهم نعم من أعداء المسلمين وباعوهم أولادهم المسلمين بيع العبيد وأموالهم وحاربوا المسلمين محاربة ظاهرة وحمل بعضهم راية الصليب، وهم كانوا من أعظم الأسباب في استيلاء النصارى قديما على بيت المقدس حتى استنقذه المسلمون منهم. هذا كلام من إمام شاهد عالم بالتاريخ وعالم بالشريعة، شهد عليهم أنهم ماذا يمالئون الكفار من اليهود والنصارى على المسلمين، وهم يعظمون المتأخرون منهم يعظمون نصير الدين الطوسي وابن العلقمي كما هو معروف عنهم، فإنهم يعظمونهم غاية التعظيم ويقولون أنهم نصروا الدين. هؤلاء عندهم هم الذين نصروا الدين، لماذا؟ لأنهم مكنوا لمذاهبهم، لأنهم مكنوا لأعداء الله ونشروا مذاهبهم لتسليط أعداء الله على المسلمين، فالواجب على المسلمين يكونوا على حذر، فإنهم يندسون لهم طرق التغلب في أوساط المسلمين، إما عن طريق الجمعيات وإما عن طريق الاستخبارات، وكذلك يروجون لمذاهبهم بالكتب وأيضا بالمال وبالنساء، لأن من دينهم ماذا هذه السفاحات المعروفة بزواج المتعة، فإنهم يشترون بها الذمم، وكذلك الأموال يشترون ذمم الناس ويغرونهم في دينهم لماذا بالإعانات المالية. فيجب على المسلمين أن يحذروا من التقارب معهم بفتح المجال لهم، فإنهم أشد خطرا من غيرهم من الكفار، هم أشد خطرا من اليهود والنصارى، ولا يمنع أن يعينوا اليهود والنصارى على تقسيم المسلمين وعلى زرع البلبلة والفتن بين أوساط المسلمين. كذلك مما ينبغي الإشارة إليه أنه من أول من أحدث البدع والضلالات والشركيات، فأول من قال أن الله جسم هو هشام الحكم الرافضي. نعم. وقال تيمية عن الجاحظ قال أنه قال ليس على ظهرها رافضي إلا يقول إن ربه مثله. نعم. العقائد هذا أنهم يعتقدون التشبيه. وأول من فتح تحريفات الملاحدة الباطنية كلام الله وكلام رسوله الجهمية والشيعة. نعم. كذلك نعم أول ما أول من أظهر دعوة النبوة مختار بن أبي عبيد وهم من الشيعة، وأول من أحدث المشاهد هم الفرامكة العبيديين القبلاحية. نعم. عندما ضعفت خلافة بني العباس. نعم. وتسلطوا على الحكم في مصر، وذلك أول من أحدث الحزن. نعم. أول من أحدث الحزن والنوح والصراخ واللطم في يوم عاشوراء من أم الشيعة، وهذا لا شك أنه من المحدثات والضلالات. أضف إليه ما ينشدونه من المرافضة الذي يقضي إلى سب السلف ولعنهم، أو يقضي إلى سب السلف ولعنهم، وهذا لا شك أنه من شناعاتهم، وإنما يضربون أنفسهم صدورهم وجباههم بالسيوف وبالسلاسل، يقول ماذا؟ ندما على أنهم لم ينصروا الحسين. لم ينصروا. يعني الأخ يقول اللي عنده سيارة من الإقامة يعني يزيح السيارة. نعم. من الإقامة. من الإقامة. نعم. طيب إذا قلت هذه البدعة التي أحدثوها، لماذا أحدثوها؟ قالوا من جهالاتهم. قالوا من جهالاتهم يضربون أنفسهم. قالوا لماذا؟ لأنهم قصروا في نصرة الحسين لما قتل في كربلاء، وهم لم يشهدوا قتل الحسين، هذا من جهالاتهم. نعم. لأن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، والحسين قد شهد له رسول الله بأنه من أهل الجنة، فلما الداعي على الحزن وتجديد الأحزان ماذا في جميع أممهم؟ نعم. المقصود أن هذا من جهالاتهم، هذا من جهالات الشيعة. كذلك دين الشيعة مبني على الضلالات والجهل لا على العلم الصحيح، فإن أدلتهم إما نصوص كاذبة ونقل كاذب، أو نقل صحيح دلالته مجملة لا يجوز ماذا أن يعارض من الأدلة المحتملة في الكتاب والسنة، إما قياس فاسد لعدم حق شرط القياس أو لمخالفة النصوص الصحيحة الصريحة، وأيضا جهلهم الشديد بدين الإسلام، جهلهم الشديد بدينهم بدين الإسلام. من جهالتهم أنهم يتخذون شاة نعجة فينتفونها ماذا لقصد نيل ماذا من عائش، وأيضا يأتون بكبش ويشقون بطنا ويدعون أنه هذا بطن وجوف عمر، وأيضا ماذا كراهيتهم تشاؤوا مما لم يلفظ مما لم يعدد عشرة. لماذا؟ لأن المبشرون عشرة، هكذا ضربهم بصدورهم وجباههم بيوم عاشوراء. نعم. وغيرها من الجهالات الكبيرة، وماذا أيضا أحاديثهم التي يرونها أكثرها كذب ليس لها إسناد، وإن كان ماذا لها إسناد فهو إما منقطع وإما مجاهيل، دينهم مبني على الجهل لا على العلم الصحيح. وأيضا يمكنون أشياء متواترة، أشياء متواترة يمكنون ماذا خلافة أبي بكر، أو يمكنون أن أبو بكر وعمر دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه أمر متواتر وغير ذلك. وأيضا ماذا من ضلالتهم ادعاء نعم تعمد المخالفة لجماعة المسلمين، يعني ضلالتهم أنهم يتعمدون المخالفة لجماعة المسلمين. ما معنى هذا؟ يعني إذا قال المسلمون بقول فإنهم يتعمدون مخالفته، يتعمدون مخالفته، ولهذا نقل بعضهم أنه سأل بعض أئمتهم قال إذا كان في المسألة روايتان نعم فبأي ما أخذ؟ قال انظر إلى القول الموافق لمذهب العامة السنة فاتركه. قال إذا كان أحد القولين يوافق قول أهل السنة فاتركه. لماذا؟ الذين يتعمدون مخالفة أهل السنة وأهل الإسلام. قال فإن كان لأهل السنة قولان أو كان قولان كلاهما في العامة. نعم. قال انظر ما عليه حكامهم وقضاتهم، الذي يقضي به حكامهم وقضاتهم فخالف. قال فإن كان القولان يقول بهما حكام مضات قال فتوقف ولا تأخذ بهذه الروايات. قال إمعان منهم في مخالفة المسلمين، قال إنهم يخالفون ويحرصون على مخالفة المسلمين. نعم. طيب، فهذا ربما خلاصة كذلك باقي. نعم، في باقي بعض العقائد الفاسدة ومنها ماذا؟ قولهم بالتقية، وهو لا شك أنه مما يتخذونه سلما وطريقا لنشر عقائدهم الفاسدة، وهو نوع من النفاق. نعم، فإنه ما لا يعيش بين الأمان أن يعيش بين المسلمين ويظهر السنة ويظهر الدين ويظهر الاستقامة، وهو ماذا؟ منكر لكل ذلك، ومنكر لكل ذلك، وينقلون كما تعرفون نصوصا وأحاديث فضل هذه التقية، وأنها من دينهم، وأنها ماذا أصل أصيل في دينهم، كذلك من عقائدهم ومفاسدهم العظيمة. ماذا هذا السفاح الذي يسمونه ماذا؟ المتعة. نعم، ويذكرون به فضائل، وأنه ماذا من يتمتع منهم فليس منهم، وأيضا من يذكرون به فضائل كثيرة. نعم، وهذا في حقيقة ما لنما هو السفاح، لهذا تجد ماذا؟ تجد أن نسبة البغاء عندهم أولاد الزنا كبيرة جدا، نسبة البغاء كما ينشر الصحف مرتفعة في بلادهم. وأنا التقيت مرة بجانب ماذا من إنسان عامي من عموم الناس في العراق ومن العراق، قال إني زرت إيران، يعني هو يتكلم من نفسه، قال إني زرت إيران، وهم يقولون وهذا كان العامي هذا ماذا كان إنسان فاسد، يعني ماذا لا يصلي ولا يصوم، كان ماذا حتى رمضان يعني يصوم ولا يصلي، فنصحته وصلى وصام يومين ثم ترك، يعني ما إنسان فاسد. مع ذلك قال لماذا جلست في عاصمة إيران؟ قال في مدة سنة أو سنتين، قال فهم يسمونها عاصمة الخلافة الإسلامية، قال إنما حقيقتها هي عاصمة الزنا، هكذا يقول، لما رأى فيها من الفساد ما لا ينداله الجبين. وأنتم تعرفون الكتابات في هذا الموضوع، فإنهم يجيزون حتى استعارة الهروب، يجيزون حتى استعارة الهروب، وهذا لا شك أنه مدون معروف في كتاباتهم. المقصود أن دينهم ما مبني على الضلالات، وهو مخالف على العموم لدين المسلمين كما تقدم في هذه النقاط التي استطعت أن أجمعها من كتب من تكلم عنهم من المختصين. هناك نقاط وأشياء كثيرة، ولكن أنا الحقيقة تعبت، وهذا الذي استطعته. والواجب على المسلمين أن يحذروا هذه الطائفة، أن يحذروا هذه الطائفة، فهي طائفة خطيرة، ودينهم غير دين المسلمين، ومنهم من يشرع بهذا، يقول الرب الذي نبيه الذي ماذا نبيه، ويقول ماذا خليفة نبيه أبو بكر، هذا ليس ربنا، هذا ليس ربنا تعالى الله عما يقول، فيتبرؤون ماذا منه ما هو معروف في دين الإسلام. المقصود أن عقائدهم خطيرة، ويجب على المسلمين أن يحذروا منهم، وأن لا يستمعوا لي طرهاتهم، وهكذا أن لا يتعرضوا في قنواتهم. انتشرت قنواته في الفضائيات إشارة مريعة، إشارة مريعة، وأن يحذروا حتى نساءهم وأولادهم وأباءهم من هذه القنوات، فإنها شرح مستطير، ويدخلون على المسلمين بشيء من الجهالات تنطلي على الجهال، تنطلي على الجهال، وماذا ربما استحكمت. وهم يبدأون الإنسان ماذا ببيان فضائل آل البيت، فضائل آل البيت من فضائل آل البيت، ثم يصلون إلى ماذا؟ إلى عقائدهم الفاسدة. الواجب الحذر، الحذر منهم غاية الحذر والتحذير، وهم ماذا كما ذكرت ربما يعني يتخذون غطاءات قانونية، لا بد من الحذر منهم، ويسعون إلى الإفساد في بلاد المسلمين، وهم يسعون إلى دولة إيران الكبرى، دولة إيران ماذا الكبرى، فشرهم عظيم، وهم الآن يسعون في إفساد هذه البلاد كما هو معروف، يسعون في إفساد هذه البلاد، وقد فعلوا ذلك من قبل ما فعل أبو عبد الله الشيعي، وهو معروف في التاريخ إنه قتل عددا كبيرا من المسلمين في هذه البلاد، وقتل منهم العلماء لأجل أن ينشر المذهب الإمامي، لأن ينشر من الإمام. من أراد أن يتفرد من ذلك فليقرأ التاريخ، فليقرأ التاريخ. هم لا يألون جهدا في الدفاع عن عقائدهم ونشر عقائدهم، ويتخذون من أجل ذلك كل سبيل وكل طريق، ويبذلون أموالهم ونساءهم من أجل أن ينشروا هذا الفكر. وهذه أيضا شيء خطير أيضا يستعملونه النساء والأموال، لا بد من التنبه. وربما ما لا تسلطوا ودخلوا وتقربوا من بعض المسؤولين حتى ينشروا ما يستطيعون من أذكارهم. الواجب على الجميع حكومة وشعبة أن يتقوا الله وأن يحذروا من أمثال هؤلاء. وكذلك الحمد لله الأئمة قاموا بدور كبير في هذا الموضوع، لكن عليهم أن يواصلوا وأن يبينوا شناعة مذاهبهم وحقيقة أمرهم، وأن دينهم مناقض لدين المسلمين، وأن أصولهم غير أصول المسلمين، حتى إنهم في الفقه لا يعتمدوا كما عرفنا. القرآن عندهم ليس بحجة إلا إذا كان ماذا؟ موافق لقول إمام. وأيضا السنة غير حجة إلا إذا كان من طريق إمام أئمته. وأيضا الإجماع عندهم ليس بحجة إلا إذا كان فيه ماذا؟ إمام أئمتهم. فمذلك حتى أصول فقههم مخالفة لأصول المسلمين، مخالفة لأصول عموم المسلمين. فالأئمة الأربعة كلهم متفقون على أن أصل الدين القرآن، ثم السنة، ثم ماذا؟ الإجماع والقياس. هذه هي الأدلة المعروفة عند العلماء في بناء أحكام الشريعة، في بناء أحكام الشريعة. وهم كما عرفنا لما كان دينهم الإمامة فلا يقبلون إلا ما وافق الإمام، ما وافق الإمام. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا يدعونا جميعا، يدعونا جميعا إلى وجوب التفقه في الدين، إلى وجوب التفقه في الدين. فإن الحملات على المسلمين لأجل تضليلهم وإفساد دينهم كثيرة كثيرة، تتكالب أعداء الإسلام الآن على المسلمين. الواجب على الناس أن يسعوا جاهدين لأن يتفقهوا في دينهم، وأن يكون فيهم من يرفع الجهل عنهم في أصول دينهم وفي فروعهم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وأعان الله بيضم على البر والتقوى، وأن نتفقه في ديننا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وأكفنا في المسلمين شر هؤلاء وشر غيرهم من أعداء الدين، واجعل كيدهم في نحرهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. والمعدة يمكن ربما يعني ماذا لم أتي بالموضوع على وجهه، فهذا جهد مقل. والحقيقة كما ذكرت يعني هذا يحتاج إلى متخصص في العقائد، وإنما أردنا المشاركة في هذا الموضوع وإلى الكتب الحمد لله ورسائل العلماء وكتب العلماء وأشرف العلماء كثيرة، وهي واضحة والحمد لله، واضحة في بيان ضلال هذه الطائفة. فليس لهم دين ولا لهم أخلاق ولا عندهم ذمم ولا عندهم صدق، فلا يجوز أن يقتر به المسلمون، لا يجوز. وما يفعلونه ماذا؟ وأما تظاهرهم بماذا؟ بأنهم يحاربون أمريكا وغيره، فهذا كله كذب، هذا كله كذب. نعم، لأن كما عرفت من كلام أهل الخبرة وأهل التاريخ أنهم يمالئون أعداء الإسلام على المسلمين، لأنهم كما عرفت يكفرون أفضل هذه الأمة ويكفرون أتباعها، ويعتقدون بلاد المسلمين أنها ماذا؟ بلاد الكفر، ولا يرون السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. فكيف ماذا يدعون أنهم يريدون أن ينصرون الدين، وكيف يتعدد المسلم مما لم إمكانية إعانتهم الأعداء على المسلمين؟ هذا لا أعدد منه، هذا لا أعدد، فإنه مبني على عقائدهم، مبني على عقائدهم. ومن أعظم عقائدهم أنه لا ولاء إلا ببراء، لا يمكن أن تتولى عليا إلا يتبرأ ماذا من أعدائه. تقصدون ماذا باقي؟ الصحابة. والصحابة كلهم أولياء، كلهم أولياء، إن وقع منهم أو بينهم ما وقع فالحمد لله، قلوبهم كانت صافية لبعضهم البعض. وقلنا الفتنة التي وقعت بين الصحابة، يقول ابن تيمية، لم يشهدها إلا نفر من الصحابة، وإلى أكثر الصحابة اعتزلوها، هذا أول. ثانيا، الذين دخلوا فيها كانوا ماذا؟ مجتهدين، اجتهدوا، منهم من أصاب ومنهم من أخطأ. المجتهد له أجران والمخطئ له أجر. وأيضا كثير مما ينقل في حق الصحابة أكثر كذب، وبعضهم محرف عن وجهه، وبعضه ماذا؟ وقع عن اجتهاد. والصحابة كما يقول تيمية من حيث الجملة ماذا قد يخطئون أو قد يذنبون، ليسوا معصومين، الأنبياء هم معصومون عن كبائر، والصحابة قد يذنبون، لكن عندهم من موجبات تكفير الذنوب ما هم أولى به من غيرهم، فإنهم ماذا؟ مدحهم الله وأثنى عليهم وقد قاموا بنقل هذا الدين وجاهدوا في سبيل الله، جاهدوا في سبيل الله حتى نشروا هذا الدين وبلغوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أمة، فهذا الفضل لا يمكن أن يوازيهم فيه أحد، لا يمكن، لهذا الله تعالى قال لا يستوي منكم من أنفق من بعد الزكاة وقاتل، نعم لا يستوي منكم من أنفق من قبل فقد أولئك أعظم درجة عند الله من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كل وعد الله الحسنى، كل وعد الله الحسنى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، لأن يعني الصحابة لأن الصحابة نعم وش تقول ها أحسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيبه، لأنهم إنما بذلوا في وقت العسرة وقت الضيق وقت الشدة وقت الفقر فقط بذلوا أموالهم وبذلوا دماءهم وأوذوا بالله أعظم الأذية وجاهدوا بالله حق جهاده، وحتى نقلوا لنا هذا الدين حتى صامنا بلغنا إلى هذا اليوم، والحمد لله دين الله باق ومنصور، وهناك من يدين بهذا الدين العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العالمين، فهم أول من استعملهم الله وأعظم من استعملهم الله في حفظ دين، أعظم من استعملهم الله في حفظ دين هم الصحابة، لهذا لا يجوز أن يكون في قلبك إثقال ذرة من بغض أو حسد أو غير ذلك لأصحاب رسول الله، يجب على أن توالي أصحاب رسول الله، وهذه عقيدة المسلمين جميعا، عقيدة المسلمين جميعا من مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وبارك، الأئمة كلهم يترضون عن الصحابة وكلهم يتبرؤون من مذهب الروافض كلهم، نعم هذا شيء مجمع عليكم، كلهم عقائد المالكية أو عقائد الشافعية أو عقائد الحنابلة أو عقائد الأحناف كلها وكلهم يعقدون بابا للترضي والتولي ويحرمون التبرؤ من أصحاب رسول الله ويتبرؤون من مذهب الروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله ويسبون السلف، هذا هو الدين والحمد لله، والله ناصر دينه، واتق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللي عنده سيارة إقامة يعني يذهب ينزح بارك الله فيكم، يعني ما تضيق المرة يخرج الآن لأنه يعني بحاجة إلى بعدها، نعم بارك الله فيكم، سائل الأخ اللي يعيد السيارة عن طريق، فهذه فرصة بارك الله فيكم نحاول نساعد التنظيم لأجل ماذا؟ تبقى هذه النعمة عليكم وعلى الناس، فالإخوة لابد أن تأدبون بالأداء الإسلامية ما من أن تفسد الطريق وما ما يكون عندهم علم مبالاة، هذه نعمة فتح الله عليكم بأن تقام عندكم دورة لطلبة علم المشايخ معروفين بالسنة وبالعلم، حافظوا على هذه النعمة ولا تسببوا في قضيها بارك الله فيكم. هم منعوا الآن، منعوا ماذا؟ الإخوة من الدخول عند هذه السيارة، لا بد إذا ماذا تبعدوا هذه السيارة بارك الله فيكم. على طول الجدار، السيارة التي على طول الجدار تنزع إن شاء الله. ايه جبت هيأذن Thank you. نقول كيف نرد على من يسمى أئمة أئمة الشيعة الذي نراه وقتنا هذا علماء وما حكم مشاهد قنوات الشيعة؟ يعني قد تقدم أن قنوات الشيعة لا يجوز مشاهدة نعم لأنها مبنية على التلبيس والتضليل ونشر البعض نعم وحتى في مواقفهم هذه يضللون الناس يضللون الناس في مواقفهم طيب وأعداؤهم للسنة ولأهل السنة في كل بلد ظاهر وما يفسدون به أو ما يقع من إفساد المسلمين وهكذا من ضم وقتل وتشريك المسلمين في البلاد التي يستولون عليها ظاهر يعني ماذا قد شاهدتنا ماذا مقطع هكذا لماذا لقاء الناس عذبوا أشد التعذيب ونكل به لماذا لمجرد أن اسمه أبو بكر أو عمر هذا ينبئ عن حقد دفين وعن شر محض نعم أمثال هؤلاء لا يرحمون المسلمين ليس في قلوبهم رحمة وهذا العداء لا يفسر إلا بالحقد الذي لا ندري مبرره حقد متوارث يتواصى به على المسلمين الله المستعان ماذا أئمة الشيعة نعم ربما هم أئمة وعلماء علماء ضلالة لا شك فيه نعم علماء ضلالة وتقدم ماذا أنهم معروفون ماذا بالكذب والحسد للمسلمين وتقدم ماذا أن عقائدهم كلها باطلة نعم وإن تفقوا بمثل هذه العقائد وهذه الأقوال فهم أئمة ضلالة هم أئمة ضلالة وسميهم ما شئت المهم أئمة ضلالة هم نعم لا يجوز السماع لهم وإن كانوا أئمة باللغة أئمة ملذي غيرها من العلوم وملتي ما لا بخلاف أو غير علم العقيدة فإن الإمام العالم هو الذي يعلم أو ماذا هو أعلم الناس بمعاني الدين والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل سأله عن الدين فقال الإسلام عرف الإسلام والإيمان والإحسان ثم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينه الذي لا يجهل حقيقة لا إله إلا الله ويفسر التوحيد بأنه الإمامة هذا كيف يكون إماما وكيف يكون عالما من الأصول العظيمة التي يعني ذكرها الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله أن تعرف معنى الفقه والفقهاء وعلم العلماء هذه قاعدة عظيمة ينبغي أن يفقهها المسلم من هو العالم من هو العالم ومن هو الفقيه نعم العالم هو الذي عنده دراية بمعاني كلام الله وكلام رسوله دراية وعلم معاني كلام الله وكلام رسوله نعم هذا هو العالم وأول ما يكون في ذلك معاني آيات وأدلة التوحيد معاني آيات الإيمان نعم آيات الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخر والقضاء والقدر هذا هو العالم كذلك يأخذ عباداته من النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة هذا هو العالم الله غالبا نعم يقول من الشيعة من يقول بأن علي يتحكم بالكون حتى في ذرة الكون هذا ضلال ظاهر والملاذ يقول له للتفصيل وشرح يعني هذا ظاهر نعم هذا ظاهر وهذا لا شك في بطلانه وهذا يشترك فيه بعض أولاد الصوفية بهذه العقيدة لأن لا يرون أن بعض الأئمة الصوفية يرون أنهم مفوضون من رب العالمين في الكون مفوضون بالكون أنهم أقطاب يسيرون الكون بإذن رب العالمين ولا شك أنه كذب على الله كذب على الله وعلى الإسلام وعلى الإسلام ينسب هذا إلى الإسلام الكون لله تبارك وهو النافع وهو الضار لم يأذن الله تعالى لأحد أن يسير ما في الكون نعم ما إلى دليلكم على هذا وثم لو كان طلب أن له شيء من القدرة الكونية التي مكنه الله منها كما مكن الله تعالى عيسى عليه السلام من أنه يبرئ الأكمة لكن هذا تابع لإذن الله وأيضا هذا لا يسوغ ماذا لا يسوغ عبادته لا يسوغ عبادته ودعاءه من دون الله لا يسوغ عبادته ودعاءه من دون الله الدجال الذي يكون في آخر الساعة معروف أنه ما يمكن الله بعد الخوارج، يمكن الله بعد الخوارج يمر بالخربة تتبعه كنوزها كعسيب النعل، ويقول السماء أمطري فتمطر، ويقول الأرض أنبتي فتنبت، ويطوف الأرض في 40 يوما. لكن هل يجوز تصديقه واتباعه أو يحرم ذلك من اتباع فهو على غير سبيل المؤمنين؟ يحرم لهذه إذا ظهرت بعض الخوارق على أيدي بعض الناس. هذا ليس معناه أنه يجوز الدعاء وأنه هو الذي يتصرف أبدا. الله تعالى يمكن بعض الخلق من بعض الأشياء، لهم قدرة زائدة، الجن لهم قدرة زائدة على الإنس، لكن ليس معنى هذا أنه يجوز الدعاء أبدا. العبادة لله، ولا يخاف إلا رب العالمين، لا يترك إلا على رب العالمين. الله تعالى يقول تبارك وتعالى لنبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على بعض أعداء الإسلام في ذلك الوقت، وإن كان أسلموا بعد صاروا من الصحابة، دعا عليهم لما قتلوا القراء صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه الآية يبين أنه حتى رسول ليس له من أمر شيء، قال ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم فأسلموا، ولم يضرهم رسول الله ولم تضرهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يتغيروا من باب أولى. هذا كذب، كذب على ماذا؟ على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، ولا يتحلكوا في الكون إلا رب العالمين. طيب بعض الأسئلة إن شاء الله تراجع من مصادرها. قلت ماذا حاولت أن أتي بماذا بي ما أستطيع ما يبين عقائد أخرى. نعم، قال ما رأيكم من يقول ما إيران محلق الله إنهم ينصرون الدين وأنهم الشرك الوحيد التي بقيت وجه اليهود والولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا كذب، عرفنا هذا ماذا تاريخا وأيضا حقيقة، وولاؤهم الخفي لهؤلاء معروف، وولاؤهم الخفي لهؤلاء معروف، لا يقر بهذا إلا إنسان ما عنده دراية، ما عنده دراية. أيضا شيء آخر، إذا كان هؤلاء الناس عقائدهم مخالفة للإسلام، مخالفة للإسلام، لماذا كيف تمدحهم أنت؟ وهم يكفرون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تمدحهم وهم يتهمون عائشة بالفاحشة رضي الله عنها؟ كيف يتحدون تمدحهم وتقول انهم ينصرون الدين بهذه الاشياء التي يظهرونها، تمدحهم وتقول انهم ينصرون الدين وهم ماذا يشركون بالله، الشرك عندهم ظاهر ويعظمون المشاهد. نعم، فهذا لا يجوز، لا يجوز ان تمدحهم، لا يجوز. وقد مر معنا في الليل بالامس ان ماذا ان المؤمن ماذا هو وليك وتحبه وإن ظلمك، والكافر عدو الله عدو رسوله ماذا لا يجب أن توليه ولو أحسن إليك. وهذه حقيقة ماذا هذا من حيث الظاهر، هذا من حيث الظاهر أنهم يعادون أمريكا ربما ليسوا، وقد تصدر منهم ثلاثة تدل على الحقيقة. سمعت منهم من يترضى على أمريكا ويترضى على أبوه، وهذا معروف، هذا شيء ظاهر معروف. نعم، ويا ماذا يقولون ان فلسطين ماذا هي عزيزه، لكن اعز منها ماذا ان نخلص مكه وان نحرر مكه. نعم، هذا لا شك انهم هذا يدل على ان وراءهم ماذا مشاريع خطيره، وانهم حاقدون على المسلمين، حاقدون على المسلمين عبر مده طويله، وهم يدعون ماذا انهم اعداء الامريكي، لكن الواقع انه لا يوجد، لأن هؤلاء أعداء الكفار إذا رأوا أن الخطر من بلد يتسببون ماذا في زعزعة أمنه والدخول إليه، كما وقع في العراق وكما وقع في السودان وكما وقع في بلدان أخرى. نعم، وإذا أرادوا هؤلاء الأعداء أن يدخلوا إلى البلاد هذا لا يعجزهم، لهذا الدعوة أنهم يعادون أعداء الله هذه دعوة غير صحيحة، وقد ظهرت خيانتهم عبر التاريخ، وهذا مشهور عنه. فيما أذكر نقل الشيخ بن عبد الله علي بن حزم قال أنه ما تسلط الكفار على المسلمين إلا من طريق الروافض. هذا ترى بن حزم نقل عنه شيخنا رحمة الله عليه، قال ما تسلط الكفار على المسلمين إلا من طريق الروافض، قصد العلقمي وغيره، كيف استولى أو كيف فرق أو ماذا أفرغ بغداد مما لم الجند حتى مكن التتار من دخول بلاد المسلمين مشهورة ومعروفة وغيرها من الوقائع كما تقدم في كلام شيخ الإسلام تيمية. والتاريخ يعيد نفسه ما دام لهم نفس العقائد، العقائد الأولين فلا مانع أن يعيدوا الكرة، لا مانع أن يعيدوا الكرة. ففي كلامهم وفي مواقفهم حقد كبير على المسلمين، حقد كبير على المسلمين صلى الله عليه وسلم. ومن دينهم ماذا؟ التقية. من دينهم التقية، فقد يظهرون الشيء ويبطلون غيره، فلا يوثق به. نعم. طيب. الروافض من سب الصحابة، كل الصحابة وكفرهم، نعم كفر الصحابة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتقد أن عائشة وقعت في الفاحشة فقد كذب القرآن، نعم هذا يكفره العلماء. نعم. أما إذا كان جاهل وما يعتر ينسب نفسه إليهم هذا لا يكفر الله. نعم. لا يقول بعضهم هذا أن بناء القبور جائز. نعم. ويستدلون ماذا به؟ هذه القبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه القبة لم يبنيها علماء. نعم هذا أول شيء، ولم يقر العلماء على بنائها هذا أول شيء. وأيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح بتحريم البناء على القبور وأنها موجبة للعنة. كيف نقول هذا جائز وموجب للعنة؟ هذا ما يكون، هذا لا يكون. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بنوا على القبور. قال ماذا أولئك شرار الخلق، الذي قال هذا من شرار الخلق، أولئك شرار الخلق لما مات فيهم رسول صالح بنوا على قبره المجد وماذا صوروا فيه تلك الصور. شيء يوجب لعنة الله وصاحبه موصوف بالشر كيف يكون جائزا؟ وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحيط بثلاث جوار كما قال ابن القيم بحيث تمنع من استقباله، فمن من استقباله وبناء القبة لم يفعله هذا أو لم يفعل هذا العلماء ولا أقروا ذلك، والنصوص واضحة في تحريم هذا فلا مجال لتجويز هذا الأمر والله المستعان. وأيضا قلت هناك كتاب ينقل حتى عن العلماء، علماء السنة المعروفون كلهم يحرم هذا الإشباح، وكذلك علماء الأزهر كتاب يحرم البناء على القبور ينقل فتاوى من علماء الأزهر. الذي ماذا يجوز هذا جاهل أو ماذا ضال أو ربما يكون من المشركين وما المستعان. نعم. طيب. نعم يقول كيف نرد على من دعا إلى مودة الكتاب؟ أصل النصارى إسلام يقول تعالى وجدنا أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا نصارى، يعني هذه المودة منهم لا غير شيء. وأيضا قاعدة جليلة ينبغي أن التنبه لها وهي أن المتشابهات في النصوص ينبغي أن ترد للمحكم، ينبغي أن ترد للمحكم. ما آيات كثيرة محكمة في تحريم مولاة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، فكيف نترك هذه الآيات والكم الكبير من آيات المحكمة التي تحرم موالاتهم ثم نأتي ببعض الأدلة التي ماذا ليست ماذا أقل ما يقال عنها أنها ماذا ما مجملة، وإن كان هي ليست فيها دليل، هي واضحة في ما يوافق باقي الأدلة لكنها قولية فقط. نعم. ما يجوز أن تترك النصوص الواضحة لأشياء تشتبه على القارئ أو تشتبه على المطالع، بل لابد للإنسان أن يسير في غني القاعدة. آيات محكمة واضحة في القرآن يعتمدها هي الأصل، ما أشكل عليه. يرد المحكم المتشابه لمن؟ المحكم، فيؤمن بماذا؟ يقول أنهم عند الله وأنه الحق وصدق وما أشكل عليه، فيكل العلم فيه إلى الله، يكل العلم به إلى رب العالمين، بذلك يسلم. نعم، وهذه المودة قال أقرب مودة، يعني المودة منهم هم الذين يودون المؤمنين، والمقصود بهؤلاء الذين وصفهم بما بعد الآية، ذلك بأن منهم قسيسين وغرباء وأن الناس قوية سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم كثير من الدعي مما عرفوا من الحق يقول ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا، هم الذين يكون أقرب موده. نعم قول تيمية وغيره أن فيهم شيء من الرحمة، هذا لا ينكر، فيهم شيء من الرحمة وفيهم شيء من العدل، لكن هذا لا يجوز لنا مودتهم. نعم لا يجوز لنا مودتهم، وقد فرقنا في الدرس الماضي بين المودة وبين ماذا؟ بين المعاملة. المعاملة شيء والإحسان شيء والمودة شيء. المودة شيء قلب، لا يجوز أن تودهم وهم يدعون لله الولد. الله تعالى ماذا قال؟ قال لقد جئتم شيئا إدا، هذه نقول ادعاء أن الله لا له ولد، هذه كلام يعني فظيع. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، تعالوا الله عما يقولون. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، بارك الله في الجميع وأحسن الله إليكم. سلامنا إن شاء الله نقول لباقي المشايخ حفظهم الله وتستفيدون إن شاء الله منهم، وفق الله الجميع لما يحب الله. نشكر فضيلة الشيخ أبي أسامة مصطفى بن وقليل، ونسأل الله تعالى أن ينفع المسلمين بعلمه. وفي الأخير